بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا والمجلس الخامس والأربعون في التقريب وتهذيب صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء غرة شهر الله المحرم للعام الأربعين بعد المئة الرابعة والألف. اقرأ اقرأ قال رحمه الله تعالى: فصل. صفة الركوع. كان صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يصدق بين كفيه ثم يجعلهما بين ركبتيه ويخالف بين أصابعه. طيب شكرا. ومن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رواه عن علقمة والأسود أنهما دخل عليه فقال: أصلى من خلفكم؟ قال: نعم. فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا، ثم طبق بين يديه، ثم جعلهما بين فخذيه، فلما صلى قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم من طريق منصور عن إبراهيم عنهما. وقد تابعه سليمان الأعمش عن إبراهيم دون قوله: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزاد: وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فاخذيه وليجنأ وليطبق بين كفيه، فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. أما بعد، فهذا فصل في صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يركع صلى الله عليه وسلم. ففيه نقل لهيئة ركوعه وكيف أن الصحابة كانوا يتلمسون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفعل في كل ركن، فنقلوا لنا صلاته تفصيلا. فلما تكون هناك أحاديث، عدة أحاديث في بيان صفة الركوع فقط، يعني كيف كان يضع يديه وكيف تكون هيئة اليدين من حيث الضم أو عدم الضم إلى آخره، فهذا يبين لنا أن الصحابة كانوا أشد الناس أمانة في نقل الشريعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يتركوا شيئا مما رأوه على النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بجانب التشريع أو العبادة إلا ونقلوه تأدية للأمانة. فلا يدخلون بعقولهم ولا بأهوائهم، لأنهم متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء الذين يرددون في هذا الزمان أنك روح الشريعة، نحن نريد روح الشريعة. ما معنى روح الشريعة؟ يعني تجعل الشريعة مجرد مسمى كذا فقط جميل، وتفعل ما شئت، تفعل ما شئت، تحكم القوانين الوضعية وتترك الفرائض والواجبات. وهذا يشبه دعوة الصوفية القديمة، كأنهما التقيا. دعوة الصوفية لأنهم قالوا أن إذا العبد بلغ إلى مرتبة اليقين عندهم خلاص سقطت عنه التكاليف، يفعل ما شاء. يعني مع الفرق طبعا في المعنيين، ولكن المؤدى واحد، أن هذا ترك للشراء وهذا ترك للشراء تحت دعاوى وهي. فهنا في أول الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يطبق بين كفيه، يطبق بين كفيه ويدخلهما بين رجليه. يعني كانت صفة الركوع في أول أمرها كذلك، ما كان يضع اليدين كان يطبق بين كفيه ويدخلهما بين الركبتين. وابن مسعود نقل هذه الصفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وظل عليها إلى أن مات صلى الله عليه وسلم كأنه لم يبلغه النسخ، لم يبلغه النسخ عن النبي صلى الله عليه وسلم. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الله قال رحمه الله: التفصيل في صفة الركوع. أولا، كان صلى الله عليه وسلم يضع كفيه على ركبتيه، كان يأمرهم بذلك. نعم. قال الحادمي: وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فذهب نفر إلى العمل بهذا الحديث، منهم عبد الله بن مسعود والأسود بن يزيد. طبعا هذا النقل كان قبل ذكر حديث كان يضع كفيه على ركبتيه، يتكلم عن حديث المرسول السابق. قول الحازمي يكون قبل هذا المشي. قال الحازمي: ثم نذكر التفصيل في صفة الركوع. قال رحمه الله: قال الحازمي: وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فذهب نفر إلى العمل بهذا الحديث، منهم عبد الله بن مسعود والأسود بن يزيد وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود وعبد الرحمن بن الأسود، وخالفهم في ذلك كافة أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، ورأوا أن هذا الحديث كان محكما في ابتداء الإسلام ثم نسخ، ولم يبلغ ابن مسعود رضي الله عنه نسخه، وعرف ذلك أهل المدينة فرووه وعملوا به. وقال بعض أهل العلم: في ذلك دلالة على أن أهل المدينة أعلم بالناسخ والمنسوخ ممن فارقهم وسكن غيرها من البلاد. ممن فارقها وسكن غيرها من البلاد. انتهى كلامه رحمه الله. نعم. يعني هنا ذكر الحازمي، والحازمي له كتاب في الناسخ والمنسوخ. فكان الشيخ الألباني نقل هذا عن كتاب الحازمي في الناسخ والمنسوخ، أنه ذهب جمع، أو يعني ليس جمع، ذهب البعض يعني إلى العمل بحديث ابن مسعود، والذي عمل به أصحابه، أصحاب ابن مسعود، أخذ رد عنه الأسود بن يزيد وأبو عبيدة له ولد ابن مسعود، أصحاب ابن مسعود والذين عملوا بحديث ابن مسعود، لكن كافة الصحابة لم يكونوا على هذا، إنهم بلغهم النسخ. نعم. ولذلك قال الشيخ الألباني تعقيبا على هذا الكلام: وكما خفي على ابن مسعود سنية وضع اليدين على الركبتين، خافيت عليه أيضا سنية رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام، كما أشرنا إلى هذا أن ابن مسعود كان أيضا يذهب، أو صح عنه أنه كان لا يرى الرفع إلا في تكبيرة الإحرام فقط، وبهذا احتج أبو حنيفة أصحاب لنا، لأن أبا حنيفة لما بنى مذهبه في الكوفة، وابن مسعود كان في الكوفة، فلذلك تجد أن الكثير من أقوال أبي حنيفة إن كانت مبنية على الحديث ليس على الرأي، إنما كان يحتج فيها بآثار ثبتت عن ابن مسعود أو لم تثبت. ولذلك في مسند أبي حنيفة تجد كثير من الروايات المنسوبة إلى ابن مسعود، ولكن ليس مضطردا هذا، قد يخالف ابن مسعود في أشياء. وإبراهيم النخعي أخذ عن أصحاب ابن مسعود، لذلك أبو حنيفة يبني مذهبه فيما يتعلق بالآثار والأحاديث إن اعتمد على أحاديث وآثار، ولم يصل إليه كل الأحاديث والآثار على ما جاء عن إبراهيم النخعي وما جاء عن ابن مسعود. طيب، الشاهد هنا أن ابن مسعود إنما خالف السنة في كلا الأمرين، فقال الشيخ: كيف يخفى عليه ذلك ومن قدماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الملازمين له؟ قال: هذا من عجائب الأمور التي لا نجد لها تعليلا إلا مجرد كونه بشرا يسهو وينسى. إذا كان ابن مسعود وبهذا المقام يسهو وينسى، فكيف بغيره ممن هم يعني أقل منه في الفضل وفي العلم. والله تعالى أعلم بواقع الأمور. طيب تفضل اقرأ التفصيل في صفة الركوع. التفصيل في صفة الركوع: أولا، كان صلى الله عليه وسلم يضع كفيه على ركبتيه وكان يأمرهم بذلك. الدليل على ذلك عن مصعب بن سعد أنه قال: صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني أبي، وقال: كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. أخرجه البخاري ومسلم. طيب، يعني قبل هذا، يعني هو الآن حديث مصعب هذا بن سعد أنه صلى مع أبي سعد بن أبي وقاص، فقام مصعب بفعل ما ظنه أنه ما زال مشروعا، وما جاء في حديث ابن مسعود أنه طبق بين كفي وضعهما بينه بين فخذيه كما كان الأمر في أول الأمر في صفة الركوع. فنهاه سعد وقال: كنا نفعله، أي في أول الأمر، فنهينا عنه، أي نسخ، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. هكذا انتهت صفة الركوع، أو كان منتهى صفة الركوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. مش اقرأ. قال رحمه الله: وقد جاءت أحاديث كثيرة من فعله صلى الله عليه وسلم في الوضع على الركبتين. أولا منها حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتين، وهو حديث صحيح، رواه البخاري رحمه الله بلفظ: وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه. نعم، هذا هو الدليل، أو هذا يعني دليل آخر على سنية وضع اليدين على الركبتين في الركوع. هذه السنة، أن يمكن كفيه من ركبتيه، هذا ما التمكين، يمكن يمكن كفيه من ركبتيه. نعم، وفي حديث وائل بن حجر أنه كان يضع أو وضع يديه على ركبتيه كما أخرجه مسلم. نعم. طيب، قد نقف هنا إن شاء الله حتى نأخذ درس التعصب ونكمله الأسبوع القادم إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. اشتد التعصب.